إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حينما نفتح كلامنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الكلمة نقولها ونحن نقصد معناها أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي ونحن ندرس أي قضية أو أي موضوع أن نستحضر هذه العبارة العظيمة، خير الهدى أو خير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحتاج كثيرا قبل أن ندرس أي موضوع وحتى نقسم الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أن نتخلص ابتداء من كل ما وقع في قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا من جراء دعاية الذين لا يبالون بحكم الشرع ولا يرفعون به رأسا، اللهم إلا وإذا وافق أهواءهم. كذلك يجب حتى يكون البحث منصفا وعلميا أن نتحرر من الضغوط الواقع التي نعيشها والتي تلح على عقولنا كي تنحصر في مجرى معين أريد لها أن تنحصر فيه. فينبغي أن نفكر بحرية مطلقة عن قيود هذه الأزمات الطاحنة التي نعيشها جميعا، ونبحث أولا عن حكم الشرع ثم بعد ذلك ننظر في الاستثناءات أو ما يتغير حسب الأحوال. تنظيم الأسرة أو تنظيم النفس أو ضبط النفس أو تحديد النفس كلها ألفاظ شبه مترادفة، وأداها كله تقليل النسل كما يقصد الذين يكتبون فيها والذين يقومون بالعمل في تنفيذها والدعاية إليها وتنويبها. يرددون أن النسل يتزايد ويتكاثر وقد ضاقت الموارد الطبيعية وأصبح ما تنتجه تلك الموارد لا يتكافأ مع الزيادة المستمرة في السكان بنسبة عالية، فالحل هو وقف ذلك النمو المتزايد في نظر القوم، وذلك بجعل النسل يكون على قدر ما يليق من الموارد الطبيعية، ذلك قولهم بأفواههم وتلك مقالتهم بأحلامهم. وتشارك في هذه الحملة للترويج لهذه الدعوة الكلاسية جمعيات أنشئت أصلا لأغراض خيرية وبعض الرعايات الاجتماعية، وأصبحت تعطي حبوب منع الحمل ووسائل يعني وسائل تقليل النسل اهتماما ودعاية صحافية على كل الأصعدة سواء على منبر الإذاعة أو التلفاز أو الصحف لتحديد النسل بدعوى قلة الموارد وتزايد السكان باسم جواز ذلك شرعا. لو أنهم تكلموا في هذه القضية باسم غير الشرع لكان الأمر أهون، لكن أن يتحكموا في الشرع بدل أن يتحكموا إليه فهذا ما لا ينبغي. في إطار الكتاب والسنة نبحث هذه القضية ونبحث عن حكم الشرع فيها، ونتأمل سويا هذه الحقيقة يعني هذا المعنى القرآني الذي يعلم الله عز وجل يعني أحد مقاصد هذه البعثة المحمدية. يقول تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهل في قضية تحديد النفس هل هناك صلة بين سبيل المجرمين الذين يريدون بنا الشر ويريدون أن يحطموا مكونات القوة الأمة الإسلامية، هل لهذه لهذا الموضوع صلة بقضية كشف سبيل المجرمين؟ نحن لا نستطيع يعني أن ننكر أن هذا العصر هو عصر الدعاية وعصر الإعلام، حقنا قليلة من الإعلاميين تتلون عقائدهم وأفكارهم بألوان شتى، لكنهم من خلال هذه المواقع الحساسة يستطيعون أن يصدروا الأمور بالصبغة التي يريدونها وأن يلبسوا الحق بالباطل ولهم في ذلك أساليب كثيرة لا نصيب الآن في ذكرها، لكن نصيب إشارة عابرة إلى أنهم يركزون دائما حول أن الحل الوحيد لقلة الموارد هو تحديد النفس، وهذا من التنبيه ليس هو الحل الوحيد أبدا. تقليل النفس، هناك حلول كثيرة وحلول واقعية، وهناك ثروات يعني كاملة وعظيمة جدا في سواء في بلادنا أو غيرها من بلاد المسلمين. ثم هم يتحكمون في طريقة التأثير على الناس عن طريق الأفلام أو التمثيليات أو القصص، والذي يعني وهذا يخضع للخلفية الفكرية لهذا الشخص الذي يكتب هذا القصة ويقوم على أمرها. لماذا؟ هو يريد أن يقدم هيئة معينة، فهو يؤلف ويخترع ويكذب قصة معينة وأداها أن يصل لنتيجة، وهي النتيجة هي أن يرغب الناس في الأولاد، أن يفسد فيهم هذه الفطرة التي فطرهم الله عليها من حب الذرية وحب الأبناء وحب الكثرة العددية للذرية. فهذا شيء سهل وسندوه كثيرا في كثير من القضايا، سواء كانت قضية تعدد الزوجات أو قضية تحديد النسل أو غيرها من القضايا، التشنيع على أحكام الإسلام في الطلاق، يعني يألف قصة معينة يأتي هو يستطيع أن يتصرف إنسان ما عنده يعني خوف من الله، يستطيع أن يؤلف قصة رجل يجعل مثلا ملتحي يصلي في المساجد يردده بالدين بسرعة أخرى، ثم يبين هذا الرجل فرد غليظ وربما يظهر أن هذا الرجل في الحقيقة هو رجل فاجر ليس كما يظهر، ثم هو يعني يعامل نساءه أو بناته بغلظة وجفاء وجهل إلى آخر هذه الأشياء. هو الذي يرسم هذه الصورة من مخيلته، لكن المشاهد أو المجتمع أو القارئ غالبا لما يكون مستسلم للجهاز او لهذه المصادر لا يفكر في المقاومه وياخذ الامر بدون مبالاه، لان الامر التسليع وما اخذ بدون مبالاه يكون تاثيره اشد مما يؤخذ بمبالاه، ومع التراكم تستقر العقيده الجديده في قلوب الناس. وقع الامر اننا يعني في بعض الحالات لما كان الانسان يرى امراه مثلا بتسال عن نتيجه التحليل الذي قامت به او اجرائه من اجل ان تعرف هل هي حامل ام لا، تجد هذه المرأة إذا يعني علمت أنها حملت فكأن مصيبة كبرى وقع بها، الفتاة الفطرة والحرام فيها تجاه هذه المسلمة الفطرية. مما يعتمدون عليه أيضا التهويش، التهويش بأن سنة كذا سيحصل كذا وسنة كذا وبعد 30 سنة لم يبقى كذا، وهذا كله تهويش، وجاءتهم هذه الساعة التي أهدتها إليهم الجهات الاستعمارية حتى ترن فوق يعني رؤوسهم وتنبههم ان كل دقيقه او كل ساعه كم مولودا ولد في مصر، حتى يغفل هذه الرهبه من قوه المسلمين العربيين. فمساله التهويش بالاحصائيات والتوقعات وماذا يقوله الباحثون المغلبون منهم، هذا ايضا من الاساليب الخبيثه التي كثيرا ما تخيب بل خيبتها وقائع التاريخ في امثله كثيره. قبل ان نستمر في الموضوع يعني نسأل من هو المنظم الحقيقي للنفس البشري؟ أمر النفس البشري متعلق بفعل من أفعال الربوبية، أفعال الربوبية، فالله تبارك وتعالى هو المنظم الحقيقي لأمور هذا الكون وهو المدبر، ولا مدبر غيره تبارك وتعالى. فكما أنه هو الذي خلق هو أيضا الذي يرزق، سواء برزق الأكل والطعام والشراب أو رزق الذرية وما إلى ذلك. فإذا سألنا من هو المنظم الحقيقي للنفس البشري نقول هو سبحانه وتعالى الذي أوحى إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قوله إن كل شيء خلقناه بقدر. ومنظم الحقيقي للنفس البشري هو الله عز وجل الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قوله وأنبتنا فيها من كل شيء موجود. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لو قررنا أن هذا الأمر وكل إلى الأفراد أو إلى الناس لصار الفساد العريض في هذه الأرض، إذا الأمر لا يأتي بطريقة عشوائية، الأمر وراءه إرادة مدبرة وقوة قاهرة هي قوة الله تبارك وتعالى. فمن الذي يستطيع أن ينفذ بنظرنا يعني هذا النفذ في كل بقاع الأرض بتلك الطريقة المحكمة التي يقضي بها الله تبارك وتعالى؟ رجل بعض هؤلاء الناس لسوء عمله واقترح في يوم من الأيام أنه يجب معاقبة من يزيد على ثلاثة أولاد بحرمان الرابع ومن بعده من الرعاية الصحية والاجتماعية وحرمانه من التعليم إلى غير ذلك من هذا الهراء. فأونوا على أنفسكم، أنتم الذين تفهمون بأمر هذا العالم، فإن الذي خلق هو الذي رزق، فكما نؤمن أنه لا خالق إلا الله نؤمن أيضا أنه لا رازق إلا الله تبارك وتعالى. أيضا هؤلاء الذين يتحمسون لقضية تحديد النفس يغسلون أو يخبئون عن الناس حقائق كثيرة. حقيقة أن هناك بجانب معدل المواليد هناك معدل الوفيات، فالناس لا يؤبدون على هذه الأرض، إنما هناك في المقابل نفس من الجهة الأخرى يتم بطريقة يعني لا ينظمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي وجود معدل الوفيات مقابل معدل المواليد. فالأرحام تدفع من جهة والأرض تبلع من جهة أخرى، ففي الأرض صادر ووارد وليس كذا في تصورهم. أيضا من الحقائق العلمية أن أمر النفس وأمر الإنجاز مهما ترك طريقا على وجه الأرض ومهما تهيأت له الحوافز والمرغبات في تكتيره فإنه يظل واقفا دون مرحلة الخطر الذي يهوشون به بكثير. فالذين ينجبون من مجموع أي جيل وتنمو ذريتهم لا يزيدون في أحسن الأحوال الطبيعية على نصف هذا الجيل، يعني ليس كل جيل لو أتضمن الجيل 25 سنة، فلو أخذنا شريحة من 25 سنة جيل من الأجيال نجد أن هؤلاء هذا الجيل ليس كله يتناسل أو يتوالى. لماذا؟ لأن هناك عوامل مختلفة تتكلم ترجع في جملتها إلى تقدير العزيز الحكيم الذي ينسق أمر هذه الخليقة يعني يطبع لسلمه دفعات القادرين والواردين فوق هذا الكوكب الأرضي لحساب متناسق دقيق لا يعلم سره العظيم إلا هو. لو إنسان أنعم النظر في سير الأجيال خير الأجيال المتعاقبة يجد أن كل جيل إنما يتكون من ذرية جزء ضئيل من الجيل الذي قبله، لأن جزء من الجيل السابق يقدر يعني هؤلاء العلماء في قراءة بين خمسي الجيل يعني بين الخمسين والثلاثين، هذا الجيل يهلك قبل الزواج. كل الجيل السابق يعني الجيل الحالي يهلك منه حسب ما يقدر هؤلاء ما بين الخمسين وبين الثلاثين قبل الزواج، والباقون وهم الذين حذر لهم البقاء ومقدارهم بين ثلاثة أسنان وثلث يتزوجون. ثم من هؤلاء الذين يتزوجون سبع أو ثلث يهلك دون أن ينجب أولادا، فالذين ينجبون لا يزيد مقدارهم في أحسن الأحوال على النصف من هذا الجيل. ثم هذه الذرية تقبل إلى الدنيا بقدرات متفاوتة وملكات مختلفة وأعمار محجوبة في علم الله عز وجل وغيره. فإذا نظرنا لهذا الأمر مثلا نظرة سطحية ربما حسبنا أنه يخضع يعني عوامل عشوائية لا تستهدف غاية ولا تستند إلى حساب، لكن الأمر في حقيقته أن هذا مظهر دقيق من مظاهر التنسيق الضمني الذي أقامه الله تبارك وتعالى بين دفعات الوافدين والراحلين عن هذه الأرض، بل هو مظهر دقيق لتوزيع الخبرات والملكات في المجتمعات الإنسانية. أيضا وقع تاريخ الأمم تبين أن هناك نتيجة معاكسة لما يهوش به دائما دعاء تحديد النفس. من ذلك مثلا بالنسبة لليابان ومساحة اليابان تعتبر يعني ما توصلش نصف مساحة مثلا باكستان، ومع ذلك 83% من مجموع مساحة اليابان لا يمكن استغلالها لأن فيها يعني إيه ثلاث جبال النار. المساحة الصالحة للاستغلال في اليابان 8% فقط من مجموع مساحة باكستان، ومع ذلك حافظ اليابان على عدد سكانها الذين يزيدون على عدد سكان باكستان زيادة كبيرة، وارتفعت بنهضتها الاقتصادية إلى حيث تمكنت من منافسة الأسواق الأمريكية والأوروبية حتى في عبر دارها، ولم يعقها عن ذلك تكاثف سكانها وضيق رقعتها، بل عكس ذلك هو الصحيح، هو معروف أن طوكيو صارت من أزحم أو من أشد مدن العالم زحاما. نفس الشيء حصل بالنسبة لألمانيا ولإنجلترا أيضا، حتى أنه في يوم من الأيام يعني لما ازداد عدد سكان إنجلترا في أواخر القرن الثامن إلى أواخر القرن التاسع عشر يعني انشغل المفكرون وخافوا خوفا شديدا، فقالوا أي أرض يمكن أن تتسع لهذا العدد الضخم من السكان؟ فلم تنهك الدنيا إلا يسيرا حتى رأت بأم عينها أن السرعة التي ازدادت بها وسائل إنجلترا للرزق والعيش والازدهار أكبر بعدة أمثال من السرعة التي زاد بها عدد السكان، وتفتحت سبل العيش كثيرا جدا أمام الشعب البريطاني. ويدعى سير ويليام كروكس رئيس الجمعية البريطانية أمر الناس بالويل والثبور سنة 1898. قال متحديا إن إنجلترا وسائر البلاد المتحضرة في الدنيا تواجه خطر الجذب وقلة القمح وأن وسائل الدنيا لن تسير مع حاجاتها أكثر من 30 سنة. فيرى أن الذين رزقوا البقاء إلى مدة 30 سنة بعد ذلك رأوا أن الدنيا ما نزلت بها نازلة كالتي كان قد أنذر بها رئيس الجمعية البريطانية رغم التزايد الشديد للسكان، بل زادت محاصيل القمح خلال هذه السنين زيادة هددت السوق بالكساد حتى إن الأرجنتين وأمريكا أحرقتا لأجل ذلك كميات واثرة من قمحهما. سويسرا تعتبر بلدة خطيرة من حيث الموارد الطبيعية، فالمفروض أنها بمقاييس هؤلاء لا تستوعب عدداً كبيراً من السكان، لا فيها فحم ولا يعني مناجم حديد ولا أي معامل، ليست على البحر، وقسم كبير جداً من أراضيها زبالي ولا يدوى منه في الإنتاج، ومع ذلك بلغت كثافة السكان يعني 136 نسمة في الكيلو متر المربع. فيكون بالنسبة للمدن هنا معدل توزيع السكان على مساحة نصف كم واحد، يعني لكل كيلو متر مربع شخص من الشعب المصري، يعني كل واحد له كيلو متر مربع لو نزعنا مساحة نصف على عدد السكان يعني يرجع فيه. طبعا هذا كلام عام، فإذا نحن بأمة المسلمين أو أمة العرب كما يسمونها أو حتى أحد البلاد الإسلامية فسيتغير الكلام بصورة يعني أقوى بكثير من حيث وجود المصاعب الوفيرة لهذا الرزق. هنا أمر مهم جدا نحتاج إليه ونحن ندرس هذه المسألة، وهو أننا كثيرا ما نردد عبارة المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، إذا نحن تأملنا جميع ما احتوت الشريعة الإسلامية من أحكام واشترطنا أن هذه الشريعة عبارة عن نهر يعني عظيم يصب في هذا النهر منابع، عدة منابع، هذه المنابع أساسا تتفرق إلى ست منابع، فهذه المنابع الستة بعد ذلك تتفرع فروع أصغر تماما كما يحصل بالنسبة للشجرة الجذر وينقسم إلى فروع وأوصال. فهذه الفروع أو هذه المقتضيات أو المصالح الخمسة الضرورية التي هي ضرورية لبقاء أي أمة أو الأمة الإسلامية بالذات هي الحفظ على ستة أشياء أساسية ضرورية: حفظ الدين والنفس والنفس والأرض والمال والعقل. فإذا تأملت أي حكم أحكام الشريعة الإسلامية لن يخرج عن أنه خادم لأحد هذه المقاصد الستة. فالدين مثلا تجد أي أنت كل أحكام الشريعة تجد أنها تصب في حفظ الدين، مثلا القتل المرتد الأمر المعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله والتحرير على الدعوة إلى الله عز وجل، كل هذه الأحكام تصب في محافظة المحافظة على دين المسلمين. كذلك أن وكثير جدا من الشرائع عندما شرعت لأجل الحفظ النفس. العرض وهذا تكلمنا عليه من قبل بالتفصيل، تجد أحكام قد تبدو لأول وهلة في نظر الناس أنها شيء يعني أشياء بسيطة، لكن تجد باجتماعها إلى أسباب أخرى تؤدي في النهاية إلى حفظ عرض المسلمين. فمثلا تجد مثلا يعني مسألة زي تحريم الشرع كل ما يؤدي إلى الفاحشة، تحريم الخلوة، تحريم الاصطلاع، تحريم سفر المرأة بدون محرم، تحريم كذا وكذا وكذا، تجد هذه الأحكام كلها تصب في سنة واحدة هي المحافظة في النهاية على العرض. أيضا المحافظة على العقل، تحريم المسكرات وكل ما يلهي عقل الإنسان، هذا أيضا يعني يصب في هذا الجانب. كذلك الحفاظ على المال الذي يتعلق بما نحن نصب به الآن من هذه المقاصد الستة، المحافظة على النفس، فهذا من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية. تجد بعض الدول أما يحاول بعض الناس يعني يعملوا مكلفات عليها أو يطعنوا في نظمها، يحاكم الشخص رئيسه، ما يحاكم لأنه يتآمر من أجل تغيير النظم الأساسية للمجتمع أو الأهداف الأساسية للأمة، واضح؟ فالعراق منها جريمة كبيرة كبرى. فهذا بالنسبة للمسلمين الذين دينهم هو جنسيتهم وعقيدتهم وقبيلتهم، فبالنسبة للمسلمين الحفاظ على هذه الأشياء الستة أمر مقدس، لا يصبح أبدا أن تسير أي دعوة اتجاه مضاد لهذه للمحافظه على هذه الاصول او هذه المصالح الست. لا يمكن ان يصبح ابدا لاي دعوه او نظام داخل الدوله الاسلاميه من شانه ان يزين ما قبحه الشرع او يقبح ولو نكثر مما حرم عليه الشرع. فمثلا في قضيه الحفاظ على النفس يجد ان كل احكام الشريعه تحرض على يعني كل نصوص الشرع تحرض على زياده النفس وترغب فيه بشتى الوسائل وتتنوع اساليبها في ذلك تنوعا كبيرا. وحينما نتكلم على الناس لا نتوقف فقط على يعني الكثره العدديه والثواب، لكن كلمه الناس في الاسلام او المحافظه على الناس في الاسلام لها معاني ابعد من ذلك، فانها لا تقتصر فقط على الزياده العاديه وانما تشتمل ايضا الحفاظ على علاقات الترابط وصلات القربة والأرحام كالأبوة والبنوة والأخوة والأمومة والفؤولة والعمومة. فهذه الروابط توجد نوع من المصالح والتعاطف والتراحم بين هذه المجموعات التي تنتهي بعائلة صغيرة ثم العائلة الكبيرة ثم القبيلة ثم الشعب ثم الأمة. أيضا مما شرع من أجل خدمة هذه الأهداف كما تربية شغال التصوير الترغيب في النكاح، الترغيب في الزواج، الترغيب في اكثر من النسل. شرع الله عز وجل عقوبة الزاني وعقوبة القاذف ايضا من اجل المحافظة على النسل. تنوعت اساليب القرآن الكريم من اجل الترغيب في زيادة النسل. نحن الان ندرس يعني قلنا ان المحافظة على النسل احد المقاصد الاساسية في الشريعة الاسلامية، يعني سياسة عليا في الشريعة الإسلامية لا تقبل بأي حال أن يقبح فيها أحد أو يعارضها أو ينكر منها أو يسير في اتجاه يضادها. فإذا نحن أردنا أن نتبع بأن نقول تعالوا إلى لا أنزل الله إلى رسول، هذه مسألة يختلف فيها كثير من الناس، إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فنقول لكل مسلم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول، ونحن نعلم ان المنافقين سوف يصدون عن هذه الدعوه صدودا. فمن اساليب القران الذي انزله الله عز وجل في الترغيب في كثره النسل بين ان كثره النسل سبيل للبقاء، وان تقليل النسل سبب للفناء، وان الاول نعمه والثاني نقمه ومحنه. يقول تبارك وتعالى في سياق الامتنان على بني اسرائيل، يقول واذ نجيناكم من ال فرعون يتومونكم سوء العذاب ثم فصل بين ما هو سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فقوله تعالى يذبحون أبناءكم، يقول رشيد رضا رحمه الله اتطفى المصريون يعني الفراعنة أثر الاستغلال في الإسرائيليين، فعملوا على انقراضهم بقتل ذكرانهم واستحياء نسائهم، فأمر فرعون القوابل بأن يقتلن كل ذكر لبني إسرائيل عند ولادتهم، لأن من سنة الله في الخلق أن قوام الشعوب والقبائل وحفظ الأجناد إنما يكون في الذكور. فلما قطع فرعون ما أتت هذه النتيجة، فحينئذ أمر بأن يذبح الأبناء الذكور ويستحيا النساء، يذبح الأبناء حتى يعني ينقرضوا ويحنوا، ويستحي النساء حتى يتخذ منهم إناء يذلهم يذلهن بنصف الطاق ويتخذ منهن خدما. ثم قال تبارك وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفي ذلكم بلاء. فقد تكون الإشارة إلى أن البلاء هنا يحتمل معنيين، إما البلاء بمعنى الإنجاء، هذا الإنجاء بلاء يعني من البلاء الحسن الذي أعطاكم الله إياه، يعني أبلى الله لكم هذا البلاء الحسن ونجاكم من آل فرعون ومن هذا العذاب. فالمقصود بكلمة بلاء يكون على هذا التفسير يعني أنه اختبار بالنعمة، اختبار بالنعمة التي تستوجب الشكر. أو إذا قلنا وفي ذلكم بلاء يعني في ذلكم التربيح للذكور والإبقاء على النساء بلاء، أي نحن واختبار لكم من ربكم عظيم. ويقول تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذا كلام فرعون، إنما يمكنه الإفساد بواسطة الرأس والشيعة ويتكاثر بني إسرائيل، فنحن نسعى في تقليل رأسه وشيعته، وذلك بأن نقتل أبناء بني إسرائيل ونستحيي نساءهم. قال سنقتل أبناءهم، ونقتل بصيغة التجديد فيها مبالغة تشير إلى الاستمرار أنهم كلما تناسلوا كلما يعني عملهم بهذه الكيفية، ونقتل أبناءهم حتى يؤدي إلى نقصهم وضعفهم وهلاكهم وفنائهم، ونستحيي نساءهم كما ذكرنا لخدمتنا ولإذلالهن بالاستقامة. فيقول عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة على في الأرض أو بنصف، وجعل لها شيعا، قسم اهل مصر الى طبقتين، ساده وعبيد، فكان الاقباط هم الساده وبنو اسرائيل كانوا هم العبيد. يتبع طائفه منهم وهم بني اسرائيل، بنو اسرائيل يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. هذا هو الاسلوب الاول الذي سلكه القران في بيان نعمه النفس ونعمه تقليل النفس. ايضا من الاساليب التي سلكها القران بيان ان الانجاب وحفظ النوع هو مقصد اعظم من مقاصد النكاح. يقول تبارك وتعالى: فالان باشرهن، يعني بعدما منع الرجال ان يقربوا نساءهم في الصيام بالليل، نطق ذلك فقال تبارك وتعالى: فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، اي باشرهن، هذه كنايه عن الوقت، واقصدوا مع ذلك تحصيل الذريه لا محض الشهوة التي يشارككم فيها البهائم. يعني هنا نبذ لأن يستعد الرجل نية أن يحصل للنكاح ذرية طيبة وصالحة. فهذا هو المقصود، وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية، اسلكوا الأسباب حتى تحصلوا هذه الذرية. ويقول تبارك وتعالى في شأن النساء: يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ألا تئتوا فقدموا لأنفسكم. يقول تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا يعني بعد الطهارة من المحيض، وكأن الأمر لأن المحيض العلة في ذلك اجتناب النساء في المحيض، لأن هذا ليس هو وقت الحرث، ليس هذا وقت حرث وحمل، فيعني بجانب ما يكون في ذلك من الأذى، لكن هذه إشارة تضمن إشارة أيضا إلى أن المحيض لا يكون وقتا لطلب الولد وطلب الحرث، ولا يتأتى الحمل في أثنائه. واضح؟ حتى يعني في الطب كانوا يقولون بعض الأمراض، يقول بعض الكتاب كانوا يقولون إيه إلا يعني دم الحيض هو الدموع التي يبكيها الرحم بسبب عدم الحمل، حتى يستحضر الطلبة يعني هذا المعنى، إن لا دم في حيض لا يكون هناك حمل. فيعبرون عن هذا التعبير الذي هو قريب جدا الى الفطره، ان الحيض هو دموع الرحم وهو يبكي لعدم حصول الحمل، فكان هذه هي الفطره. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال عز وجل: نساؤكم حرث لكم، ارشاد الى ازدراع الذريه فيهن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. وحقيقة هذا تعبير دقيق جدا، لأن الذي يحصل في نمو الجنين داخل الرحم هو بالضبط مثل ما يحصل من الزرع في الطرف، تجد كما يعني أن البذرة تتجه ب يعني تتجه إلى داخل التربة وتتشعب فيها وتبر بالأساس في أعماقها، كذلك يحصل هذا الزرع في جدار الرحم حرث وزرع كما وصف الله بمنتهى الدقة هنا. نساؤكم حرث لكم، فشبه النطق بالبذور وشبه الأرحام بالأرض، والثمرة في هذه الحالة تكون هي الولد. فأتوا حظكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يقول مفتي الجمهورية الدكتور سيد طنطاوي التفسير الوطيف، يقول في هذه الجملة الكريمة إشعار بأن المقصد الأول من الزواج إنما هو النسل، ويشير إلى ذلك قوله: نساؤكم حرث لكم، إذ من شأن الحرث الصلاح للإنتاج، الصلاح للإنتاج. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي اقصدوا بالزواج ما تقدمونه لمستقبلكم مما ينفعكم في الدنيا والآخرة، وأنفع هذا الولد الصالح. وقدموا لأنفسكم، يعني اطلبوا بالزواج شيئا تستخدمه سلاحا في المستقبل ينفعكم في الدنيا والآخرة. ما هو هذا الشيء؟ الذرية. من أساليب القرآن في ذلك أيضا بيان أن الأولاد هم هبة الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وهبة الله لا شك تكون خيرا ونعمة. يقول تبارك وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ويقول عز وجل حكى عن إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، لأنه كان أدعو قط رب هب لي من الصالحين. قال الله عز وجل: قال إنما أنا رسول ربك لأهل لك غلاما زكيا. فيقول عز وجل: ووهبنا له يحيى، أي لزكريا. وقالت الصفة عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول تبارك وتعالى أيضا: ووهبنا لداود سليمان. فيقول عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب هبة، هبة يعني وإحسان، وليست نقمة كما حرم في الفطرة المنكوسة الآن عند كثير من الناس. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ينوعهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وقال البيضاوي في علة تقديم النساء هنا يهب لمن يشاء إناثا ثم قال ويهب لمن يشاء ذكور، قال لعل تقديم الإناث لأنها أكثر لتكثير الناس، أكثر لتكثير الناس، يعني ممكن رجل واحد يتزوج أكثر من امرأة وليس العكس، وبالتالي يكثر الناس. كذلك سلك يعني السنة المطهرة نفس المكتب في الترغيب في زيادة النفس والمحافظة عليه، فقد نهى والتنفير عما يضاده، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل والخصام. فعن سعد رضي الله عنه قال أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، يعني يمتنع من الزواج ويتفرع من العبادة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاقتصيناه. هذا رواه مسلم. قال ابن مضعون أيضا في رواية أخرى يا رسول الله إئذن لي في الاقتصاء، فقال إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، يعني ليس لنا أزواج أو ما نتزوج به، فقلنا ألا نخطي فنهانا عن ذلك. هذا أيضا رواه البخاري. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العلاج هو يكون بالصيام، يبادر الإنسان يبادر إلى النكاح، وإن عجز عن البقاء يبادر إلى الصيام والأخذ بأسباب يعني تقليل الشهوة. أما الجنوح في مثل هذه في ظل هذا العناء الذي يلقاه إلى الاختصاء وتغيير خلق الله، فيعني هذا مجرد انفعال بظروف مؤقتة فعما تزول، كما بشر الله عز وجل بقوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيه الله من فضله. الاختصاء فيه تعريف للنفس وفيه إبطال لمعنى الرجولية، وفيه تغيير لخلق الله، وفيه كفء بالنعمة نعمة الرجولة، وفيه اختيار النقص على الكمال، وفيه أيضا قطع النكلة، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل سعد بن هشام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال إني أريد أن أسألك عن التبتل كما رأينا فيه. قالت فلا تفعل، أنا سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وفي رواية أنها قالت له لا تفعل، أما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له. وعن جعفر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قرورة في الإسلام، لا قرورة في الإسلام. قيل القرورة هو الشخص الذي يعني وجد سعة وقدرة على الحج ولم يحج، فلا قرورة في الإسلام ليس في المسلمين، أو لا يعني يحتمل أن يكون ابن المسلمين رجل يقدر على الحج ثم يعني يقصر في ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون من المسلمين. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن لا قرورة في الإسلام المقصود بالضرورة الرجل القادر على مؤن النكاح ولم يتزوج لا لعذر ولكن كرهبانية النصارى، فيقول معناه لا تبتل في الإسلام. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمسة، فذكر منهم الضعيف الذي لا جمر له يعني لا عقل له، الذين هم فيكم سبعة لا يبغون أهلا ولا مالا، يعني ليس له أهمة وضعيف ويعني لا يريد أن يتحمل المسؤولية، لا يبغون أهلا ولا مالا، فهذا يعني ضعف منهم. كما قال بعض السلف أظن وعمر رضي الله عنه قال لبعض من يتزوج قال ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو خجول، وهو من أجل يريد بذلك أن يحبه على أن يعني ينخلع عن هذه الصفة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أعلم أني أموت بعدها ولي قول النكاح فيهن لا تزوجت مخاطب الفتنة. وفي حديث أنا رضي الله عنه حديث الرهط الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها وقالوا يعني وأينا مثل رسول الله عليه السلام قد غفر الله له متقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، الآخر قال أما أنا فأقوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لهذه المقالات وقال كلمته المشهورة إني أصوم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلوا إلى الشدة، لماذا هذا ابتداع؟ شدة غير أهل المعاصي، كان يعامل أهل المعاصي بلطف وبرحمة وترحمة، أما أهل البدع الذين يسنون طرقا محدثة فكان يشتد عليه أشد أشد الإنكار عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما هل تزوج؟ يقول ابن جبير وذلك قبل ان يخرج وجهه. يعني ايه يخرج وجهه؟ لم تكن لبست لحيته، كان مراهقا يعني لم تكن لبست لحيته. قال لي ابن عباس هل تزوج؟ يقول وذلك قبل ان يخرج وجهه، يعني قبل ان تنبت لحيته. فقلت له قال تزوج فان خير هذه الامه اكثرها نساء. رواه البخاري. فهذه المحاورة كانت في مقتبل عمره. وهنا قول ابن عباس تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة يعني يحتمل أمرين، خير هذه الأمة يحتمل أنه يقصد خير إنسان في هذه الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخير هذه الأمة فإن النبي عليه السلام يعني تزوج وأكثر من النساء صلى الله عليه وسلم. وكأنما خجل بكلمة هذه الأمة إشارة يعني إلى أن هذا تفضيل بالنسبة لسائر الأمة، أبيح له عليه الصلاة والسلام أن يزيد على أربعة عليه الصلاة والسلام. وقيد بهذا الخير خير هذه الأمة لأن من الأمم السابقة من الأنبياء من تزوج أكثر كداود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمعروف الحديث في البخاري حديث سليمان لما قال لأصلحن الليلة على رئة امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. انظر إلى النية، لأن هذه أمة مجاهدة خلقت لتطلب الموت كما يطلب أعداؤها الحياة، فهي أمة المفروض أنها دائما في حالة استنفار وفي حالة يعني خروج الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله كرسانا أجمعون. هذا رواه البخاري. طبعا تعلمنا من قبل في القضاء والقدر أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهنا هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله كرسانا أجمعون. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما تزوج قال إذا قدمت فالكيت الكيت، يعني يرشده إلى طرف الولد. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تزوج الولود. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاتب بكم الأمم يوم القيامة. فليس أبحث مكاتب أسرة المستقبل المظلم والله أعلم يعني إذا استمر على هذا الحال، ليتهم يعلقون هذا الحديث بدل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلقوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد البلد كثرة العيال مع قلة الشيء. نعم الآن تقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعتمدون على أحاديث كبيرة كاذبة لا أصل لها وتوارون وتخفون مثل هذه النصوص المشرقة التي تنطق بكذبكم في دعواكم. يقول عليه السلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ما يحتمل التأويل. والودود الولود يعني الولود يعرف أن المرأة ولودا إذا كانت ذكرا بالنظر في أقاربها من أمها و يعني قرابتها، أو إذا كانت سيدا فيعرف إذا كانت أنجبت من قبله أم لا. أيضا بين صلى الله عليه وسلم أن الولد قرة عين والديه وأنه نعمة كبرى يجب شكرها عليهما. فقد قال صلى الله عليه وسلم للنساء إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن يا رسول الله أعوذ بالله يا نبي الله من كفران الله. قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها، يعني تكون فترة مكثها عند أبيها تأخر في الزواج، إن إحداكن تطول أيمتها ويطول تعنيتها ثم يزوجها الله البعلة ويفيدها الولد وقرة العين، ويفيدها الولد وقرة العين ثم ترضى من عبده يعني من زوجها فتقسم بالله ما رأيت منه ساعة خير قط. فذلك كفران نعم الله عز وجل وذلك من كفران المنعمين. فهنا الشاهد هنا قوله ويفيدها الولد وقرة العين في سياق الامتنان عليها لهذه النعمة. أيضا يعني رغب السلف في كثرة الولد والإنجاب بنية أخرى قد يعز الله الذين لا يفقهون في فقه التجارة مع الله عز وجل والعمل الصالح. فمثلا قال عليه السلام صغارهم دعانيق الجنة، يتلقى أحدهم أباه على باب الجنة فيأخذ بطنقة إزاره كما أخذ بطنقة إزارك هذا فلا ينتهي به حتى يدخلهم الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم هذا يلحق بذريتهم. فصغارهم يعني مقصود صغار أهل الجنة أو صغار المسلمين. دعاموس الجنة الدعاموس هو زي أبو زيد هذا الذي يكون في الماء واضح الدواب الصغيرة جدا التي تتحرك كثيرا في الماء وتكون صغيرة وتملأ الماء أحيانا. فيقول عليه الصلاة إن الأطفال الذين يموتون عن أبوين مسلمين مسلمين في حياة أبويهما ويقدمانها يقدمانهم يعني في حياتهم ويموت أولادهم في الصغر هؤلاء يكونون في الجنة مثل هذه الدعاميص ينتشرون في الجنة ويكونون كثيرين جدا كما تنتشر الدويبات هذه في الماء. والواحد منهم يأتي يوم القيامة ويقف على باب الجنة حتى إذا جاء أبوه وهو خارج الجنة يأخذ طرف إزاره طرف ثوبه ويشد من يمسك طرف إزاره فيبره فلا ينتهي به حتى يدخله الجنة. فكان بعض السلف قال فيه استحباب الزواج لتحصيل الأولاد عسى أن يعني ينال هذا الثواب ففي ذلك يكون خير عظيم. بل إن العلماء أيضا يذكرون في ذلك الترغيب في كثرة الناس عسى أن يموت أولاد. يعني تعرفون الحديث لما كان النبي عليه السلام يعلم النساء فقال معنى الحديث يعني أيما المرأة يعني قدمت من ولدها ثلاثا يعني إلا كانوا لها حجابا من النار أو كما قال عليه السلام قالت المرأة واثنين قال واثنين نعم. الشاهد يعني أن المرأة إذا مات في حياتها ثلاثة من ولدها وصبرت على ذلك فهؤلاء الثلاثة يكونون حجابا لها من النار وطبعا حجابا أيضا لأبيه لأبويه نعم. فهذا كله مما يعني يتفطن إليه الذين يفقهون كيف يتاجرون مع الله عز وجل في العمل الصالح ينوي أن يأتي أولاد حتى لعل بعضهم يموت في حياته فيحتسبه فينال هذا الأجر العظيم في الآخرة. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشهاد والدعوة الصريحة إلى كثرة النسل والدعاء بذلك. فعن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أجر الله له. فقال انظر ماذا اختار له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذا رواه البخاري. بالفعل بورك لأنس رضي الله عنه في ولده حتى رأى 100 من ولد كل بيت قبل أن يموت رأى 100 من ذريته ومن أولاده نعم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا رأى 100 من ثلثه قبل أن يموت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما مات أمه والقصة معروفة قال لعل الله يبارك لكما في ليلتكما. فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أنها حملت لعبد الله بن الزبير بمكة قالت فقررت وأنا متم يعني على وشك الولادة فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته ثم دعا بثمرة فمضى وها ثم دخل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. فعن مقصود الإسلام يعني إيه؟ بعد الهجرة. ففرحوا به فرحا شديدا كان أول مولود ولد في الإسلام وكان في فترة يعني ما حصل فيها ولادة في المدينة بعد الهجرة. ففرحوا به فرحا شديدا يعني فرح جميع المسلمين في المدينة فرحا شديدا لأن عدد الموحدين زاد واحدا وعدد جنود الله زاد جنديا. ويعني تخيلوا لو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حددت النفس ولم تنجب عن الله من دونها ونقول كيف يكون التاريخ الاسلامي تلك الامجاد التي يعني ارتفع بمن الزر كم كنا سنقرا معك المسلمين من هذه البركات. تخيل ان الام صلاح الدين الايوبي او ام ابن سلمة او محمد بن عبد الوهاب او ام الاربعه او غيرهم من هؤلاء الاعلام او العباقره الذين اقروا مجالات الجهاد والعلم والعمل والعباده وغير ذلك لو ان هؤلاء يعني اتخذت أمهاتهم بهذه السبيل الشيطانية الكنسية كيف كانت تفهم الأمة. كذلك أيضا أننا نفهم الآن بسبب هذه السياسة الشيطانية الكنسية من كثير من العلاقات لعل يكون فيهم في أحد المخرج لجنة المهياتين من الضراعة. المشاهد يعني المسلمون فرحوا بمولد ابن الزبير هم لا يكون الغلب بمجرد أن واحد ومسلم ولد في المدينة أول مولود الحمد لله. ففرحوا به فرحا شديدا. ما كان هذا فرحه؟ لانه قيل لهم ان اليهود حق فحرقتم فلا عيون لهم. هذا هو البخاري. لماذا؟ لماذا خلقوا؟ لانهم كانوا يعلمون حرص اليهود على تقليل نفس المسلمين. تماما كما هو الان. تجد البيئة الأرضية والأرضية وبالذات الشيطان العقار أمريكا تضغط بكل سفنها حتى تضعف وتنقص عدد المسلمين وتقلل عدد المسلمين. في نفس الوقت تجد التكفير الهائل على اليهود لعنهم الله في فلسطين المظلومة. تجد من كل أنحاء الأرض يجمعون يجتمعون من روسيا من الهند من شتى أقطاع الأرض يجتمعون إلى ما يسمونه عرض الميعاد ويسلكون كل وسيلة من أجل تكفير نفسهم. أما عند المسلمين فيكون الأمر بالعكس كما يقولون. في رواية أبي سعد قال فلما ولد عبد الله بن الزبير فكبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتدت المدينة تكبيرا. يعني بميلاد ابن الزبير رضي الله عنهما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا هذا طبعا مش محتاجين نتحفظ ونقول ان هذا المقصود زياده يعني عربيه وزياده نوعيه. يعني لان يعني الركاحه الذي لا يعني يعني الذي هي ركاحه وراء السيله لا شان لها او لا قيمه لها. وانما المقصود ان يحفظ الناس ويحفظ الاهتمام بتربيته ويعني توعيته وعباده ليكون جنديا في سبيل الله تبارك وتعالى. اللهم زدنا يعني زدنا من كل خير ومن اعظم الخير الذريه ولا تنقصنا. وعقلة ولا تحرمنا. أيضا بيّن القرآن أن نقصان الأنفس مصيبة وبلاء. يقول تبارك وتعالى ولا نبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونشر الصابرين. قال العلماء للأموال والأنفس الأنفس التي يعني تقتل في جهاد سبيل الله ولا يجري ذلك حمل. والثمرات فكر بعض العلماء ان الانفس هي انفس المقاتلين والمجاهدين. والثمرات فكروا لانها هي الذريه والايمان ونقص من الانفس والثمرات. ايضا الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم انفعلوا بهذه التوجيهات الالهيه والنبويه اعظم الانفعال وكانوا لذلك يعني كان لهم اولاد يعني كثيرون رضي الله عنهم. فمثلا قال ابن وليد رضي الله عنه كان له عدة زوجات وأنجب أكثر من 40 ولدا منهم سليمان وعبد الرحمن والمهاجر وهؤلاء هم الذين بقوا من أولاده بعد أن ارتال الموت بالأولاد نحو 40 في سنة الطاعون بمدينة حمص بالشام. كان الأقرع ابن حابث 10 من الولد بلغوا مبلغ رجال في حياته واشتركوا معه في جهاد الروم تحت راية خالد ابن وليد واستشهدوا جميعا معه في موقعة اليرموك. كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 10 من الولد ايضا اكثرهم تمام. وكان العباس رضي الله عنه يقول تموا بتمام فقالوا 10. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا كان له عده اولاد منه عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وحقرة أم المؤمنين رضي الله عنها وعاصم وزيد ورقية من أم كلثوم بنت علي. يعني علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فساد للشيعة الذين يبحرون أمير المؤمنين ويكون العداوة بين هؤلاء الأحباب. وكذلك عبد الله بن عمر كان عدة أولاد بلغوا رد على علمي ورواية منهم عبد الله وعبيد الله وسالم وبلال وزيد وحمزه اله على ما له من الاناث. ثم نختلف اكثر من الموضوع ونناقش حكم وسيله من وسائل يعني منع الحمل كانت معروفة عند يعني عند الصدر الأول وهي يعني الأدلة التي وردت بهذه الوسيلة. معروفة يعني الجاهليين في الأصل كانوا يعني يسلكون هذا المسلك في التخلص من الأولاد أو في الفقر بعدة تسلمها خاصة الأولاد سواء الذكور أو الإناث الإناث. لكن كانوا يخافون الإناث العار ووقفة جهة الفقر فكانوا يقتلون الأحيان الذكور والإناث أيضا يعني خوفا من فقره. كان ايضا من الوسائل الاولى يعني ما كانوا يعني وصلوا الى ما وصل اليه العصر الحديث من اساليب تحذير الناس. يعني علق من يتكلم في قضية حكم تحذير الناس دائما يتكلم في حكم العلم في اخبار انه كان وسيله للوسائل او كان الوسيله المتاحه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمنع يعني الحمل. فاذا نقلت حكم العلم لابد ان ننتبه الى اننا نناقش حكمه بالنسبه للاحرار لا نناقش حكمه بالنسبه للامه في مجموعها، والا فالامه في مجموعها لا يجوز الترغيب في تقليل النفس بصوره يعني صوره دعوه قوميه تمثل لها الاجهزه وتتاخر حتى تضاف المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه والتي منها تكثير النفس. لكن نتكلم عن حكم العلم بالنسبه لاحاد الناس ظهور خاصه لناس معينين لهم هذه الرقه على تقدير الله نذكره ان شاء الله تعالى. ونحن ذلك من الوسائل هو الاصرار على يعني وسيله العزل، وان كان الحقيقه ربما اذا قلنا ان العزل فيه كثير من الاغراض فاذا ميزت وسيله ليست فيها يعني هذه الاغراض ستكون افضل من باب الاولى، ولكن في الواقع ان تقريبا كل الوسائل لها اضرارها ومقاصدها و يعني لا توجد باقرار الاطباء لا يوجد يعني وسيلة تحديد أو يعني منع الحل مثالية، لا توجد وسيلة مثالية مطلقا لهذا الأمر لما لا يوجد بالفطرة. أما أهم الأحاديث التي وردت في العزل فحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يمجد، هذا متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سغيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنكم لتفعلون قناة لها ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن أبي سعيد أيضا قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني مطلق فتبينا طرائق العرب وأصابت علينا الغربة ورغبنا في الخلاف فأردنا أن نستمتع ونعزل وقلنا نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذهاننا لا نسأله فتأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. وروى شيخان أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن العزل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر. وفي الحديث أيضا لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهلكته على سقطة لكان منه الولد ولا يقل الله نفسا هو خالقها. وروى مسلم ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها. وروى مسلم ايضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسائميتنا يعني هي التي تسقي لنا وأنا أطوف عليها وأن أكره أن تحمل. طبعا كانوا يكرهون حمل الإماء على أساس أن يترقى على أنها إذا أصبحت يعني أم ولد لابد أن تبقى معه إقامة يعني دائمة. ربما أحيانا سرع يعني سرق الصحابة ذلك خشية أن يقع ضرر بالرضيع إذا حدث الحمل أثناء الرضاعة. نعم يقول هذا رجل إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما صدق لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما صدق لها. وروى مسلم وغيره عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة حديثا طويلا جاء فيه أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي ذلك الوأد الخفي. وعن جابر رضي الله عنه قال كانت لنا جواري وكنا نعدل فقالت اليهود إن تلك الموؤودة الصغرى فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم تستطع رده. عموم هذا الحديث ماذا حديث جدانة بنته يفيد جواز العزل عن المرأة اتقاء الحمل وإن كانت لا تخلو من الدلال على كراهة هذا الفعل. فقول جابر في الحديث الأول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يعني كنا نعزل هذه هي في قوة قوله كان يعلم أننا نازل وكان يسألنا على ذلك. وإلا فما معنى قوله ونحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو أخر يعني أن لو كان حراما لم يثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا التعبير يعني يعتبره العلماء في حكم الحديث المرفوع حتى ولو لم يضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أضحره. أما الحديث الثاني وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أرى إنكم لتفعلون، فهذا يحتمل أنه استنكار على وجه الكراهة للتجنيد، ويحتمل الاستنكار على وجه التحريم. كذلك قوله في الحديث الثالث والرابع لا عليكم ألا تفعلوا، لا عليكم ألا تفعلوا يحتمل أنه إن ويحتمل أنه نهي، فيحتمل أن يكون معنى الجملة ليس عليكم أن تتركوا ذلك، ويحتمل أن يكون لا تعليلوا وعليكم ألا تفعلوا ذلك. إلا أن الحديث السادس وهو قوله عليه السلام اعزل عنها إن شئت رفع من أحد الاحتمالات، فبقيت الجملة الأولى دالة على الكراهة، أما الجملة الثانية فدل على الإذن وعدم الحرج. فعلى أي الأحوال أربعة أحاديث من المجموع الذي تولناه تدل على جواز العزل من حيث المبدأ بقطع النظر عن الإباحة أو الكراهة. والحديث الذي يدل بظاهره على المنهي هو حديث جدامة بنت وهب فقط، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن العزل ذلك الوقت القطيع. كيف يوقع بين الحديث جدامة وبين الحديث الأخرى؟ سلك العلماء في ذلك عدة مسالك أرجحها ما ذكره الإمام النووي في شرح مسلم. قال ويفهم من كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار أن حديث جدامة هذا يحمل النهي فيه على كراهة التنزيل، ويحمل الإذن الوارد في الأحاديث الأخرى على عدم الحرمة، فيكون القدر المشترك في دلالة الأحاديث المختلفة كلها هو كراهة التنزيل. فهذا هو أرجح قول اعتمده النووي كما شرح والطحاوي كما حكى عنه وابن حجر وجماهير الفقهاء المحدثين. بعض العلماء ضعف حديث جدامة ذلك الوقت الخطير، ضعف حديث جدامة بسبب كثرة الأحاديث الصحيحة المعارضة له. بعض العلماء قالوا إن حديث جدامة ضمنه المنع، وهذا المنع كان معمولا به في أول الإسلام ثم نطق فيما بعد بالأحاديث الدالة على الجواز. الإمام ابن حزم رحمه الله قال إن حديث جدامة هو الذي يجب العمل به لثبوته في الصحيح والاضطراب طرق الأحاديث الواردة في مقابلته، ولأن حديث جدامة دل على المنع، وطبعا الحديث الأخرى دل على الإباحة، فلا مبيح وهذا حاضر فإن التعارض يقدم الإيه الحاضر على المبيح. فأيضا ما في شك هنا سواء كلام الإمام الحزم أو من قبله بدعوى النسخ بدون أن يأتي مبينا على حصول النسخ، واتفاء شروط النسخ أيضا غير مقبول والله أعلم. فخلاصة الكلام أن في هذا الأمر يعني كراهة تنبيه، وأن الأولى عدم فعل العزل. ذهب العلماء والأئمة الأربعة بناء على هذه الأحاديث إلى جواز عزل الرجل إماءه عن زوجته مع الكراهة التنبيهية، واتفق الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة على أن ذلك مشروط برضا الزوجة. واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من وافق الجمهور في هذا الشرط ومنهم من خالفه فأجازه بدون ذلك. حق الكلام في هذا أن الأئمة الأربعة متفقون على جواز العزل مع الكراهة التنبيهية عن الزوجة إذا كان ذلك برضاها، فإن لم يكن برضا منها فالأئمة الثلاثة متفقون على التحريم، وللشافعية في ذلك وجهان، رجح الإمام النووي منهما عدم التحريم. في الحديث لها أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وهذا يقوي يعني ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط رضا الزوجة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فللزوجة حق في الولد كما للزوج حق في ذلك، فلا ينبغي له تفويت حقها بدون إذنها، بجانب أن العزل يعني إذا لم يكن بإذنها فإن فيه مضار يعني طبية يعني صحية، فلا ينبغي أن يكرهها على ذلك. أيضا يشترط حتى يباح العزل أن لا يكون فيه ضرر للزوج أو الزوجة، فإذا نشأ عن العجز المرض بهما أو بأحدهما وعلم ذلك بشهادة طبيب موثوق حرم العجز سواء توفر رضا الزوجة أم لا، إذ الشرع لا يملك الإنسان اختيارا بفرض الإقدام على ما قد يضره. أيضا يدخل في حكم العجز هذا يعني ويقاس عليه كل ما قد يشبهه من الوسائل التي يتقي بها الزوجان أو أحدهما الحملة، كالحبوب التي يستعملها النساء وغير ذلك مما سنذكره. فإذا اتفق الزوجان على شيء من ذلك ولم يستتبع ضررا بالجسم والنفس بناء على مشورة طبيب موثوق جاز استعماله مع كراهة التلويث. ويمكنكم أن تأخذوا بالرجوع لأي مرجع في علم الأقل بينين أو الفيضان عنه، وأشهر مرجع لورين في الفيضان الإسلامية يعني. فعن حاسنة المراجع الأساسية في كل لغات العالم إن شاء الله يعني بهجاء هذه الوسيلة الخطيرة من وسائل منع الحمل. فأكثر يعني أصابع الاتهام أو أكثر أصابع الاتهام في حالات السرطان بالنسبة للنساء تشير إلى استعمال هذه الأقراص. وفي السرطان تسأله أو تستحدثه أي متخصص في الأمراض النساء أو الأدوية عن خطر الكامل وراء هذه الحبوب. فأول هذه الأشياء وجود سرطان يعني في بالنسبة للمرأة يعني. أو وجود التهابات أو أمراض الكبد أو أمراض القلب والكلى والسكر وأمراض الدمساط الشرايين. أيضا حدوث حالات الغثيان والصداع، زيادة الوزن بسبب احتجاز نسبة كبيرة من الماء داخل الجسم، تحدث في الجسم نسبة كبيرة من الماء. وعشان كده الجماعة بعض الناس ما عندهمش إيمان ولا خوف من الله اللي هم بيتاجروا في الدواجن يضعون حبوب منع الحمل في طعام في علب الدواجن لماذا؟ لأنها تثبت الإجهاد في الوزن نتيجة الشباك الماء فيها في الخلايا، فتوهم أكثر حتى يجر عليه بريدمات أو ملالين قليلة يؤذي المسلمين ويقول هم هذا الخيانة لهم. فبالتالي بيأكل هذه الفراخ أو الدواجن يكون هرجاء، وهذا فيه خطر شديد جدا بالنسبة للرجال. أنا يعني أعلم أن أحد الأساتذة المتخصصين في الأمراض التناسلية كان عنده بحثا، كان عنده مزرعة، هذه المزرعة لاحظ أن العلف يعني يضيفون إليه الحبوب من الحمل هذه لأجل هذا الغرض المادي، وكان هذا يعني اقترن بداية انتشار هذه يعني المزرعة ووجود هذه الفراخ التي تعلق هذا العلف، اقترن بأنه في عائلته يستقبل حالات كثيرة من الرجال يعني آهاتهم أذى شديدة. فعمل إحصائيات وبحث وقدمه لبعض الهيئات فرفض، فقدمه إلى منظمة الصحة العالمية اللي هي في محطة الرمح عند جامعة القاهرة المغربية. فلأن عرض هذا البحث أنه نجيب خطر وأن في خطر على الناس، فرد عليه الموظف قال إنها سياسة دولتكم ولا تأمننا بها. الشاهد يعني ان من اخطار هذه الحبوب ان يعني ايه ان الرجال لا يتعاونها. فالانسان علم واحد من هؤلاء ينبغي ان يتجنب عن المسلمين اذا كان يضع هذه الحبوب في العلق الدواجن. ايضا من اخطار ومضاعفات هذه الحبوب تزايد نسبه تجمد الدم في المخ او في القلب، كذلك ايضا تؤثر على رائحه الكبد وتزيل احتمال حدوث سرطان الرحم، وتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وظهور مرض السكر في الحالات التي عندها استعداد لهذا المرض، وتؤثر على الرضاعه بتقليل كميه اللبن، ويمكن ان تحدث تساقطا في الشعر وتغييرا في لون الجلد عند بعض النساء او حدث ايضا عند بعضهن. نحتاج ايضا ان نذكر نصوصا لبعض اهل الاختصاص في هذه الموانع، فنلاحظ انهم يجمعون على ان لهذه الموانع اثارا ضاره مع تساوي بين بعضها والبعض الآخر، لكن أخطرها بصفة خطأ الهرمونات لأنها لها ضرر أكبر على صحة المرأة، لأنها تؤدي إلى اضطراب عن صحة الجسم بل تؤثر على نفسية المرأة، تصبح يعني عقلية أو تصيبها بعض الأعراض النفسية. يقول الدكتور محمد المنيجي الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة يقول أقراء منع الحمل بين المنفعة والضرر. يقول ينصح المريض الذي استطاع تلك الأقراء لعلاج ألم السرطان أكثر من 3 أشهر وقد حذر ان استعمالها كمان من الحمل منها من مضاعفات واضرار على صحه المراه وقد اوى بعض الحالات المرضيه المعقده لبعض النساء التي اشرف على علاجهن نتيجه تعرضهن لاقراص منع الحمل. يقول وبالرغم من الفوائد الاستثنائية لأفراد من الحمل فإنني لا أسمح لواحدة من أسرتي باستعمال هذه الأقراص. رجل يدعى ليك كارلك يقول أن أقراص من الحمل التي تبذل الجهود للإشادة بذكرها والدفاع تلاحظون في الورقة اللي هي تكون مرفقة بالدواء. لو واحد شاف الورقة اللي تتكتب معها المفروض كل دواء ومعها ورقة فيها بعض البيانات عن استعمال هذا الدواء تلاحظون بالذات الورقة التي تفحص أقراص من الحمل تكتب بخط يحتاج ميكروسكوب حتى يقرأ بحيث الناس لا يحصل عليها الاطلاع على الأقراص الموجودة فيها. يقول مثلا هذا إن الجهود التي تبذل للإشادة بذكر هذه الحبوب والدفاع عن كمالتها سيقطع على أهل البصيرة ما فيها من عوامل مضرة بصحة المرأة وتعطيل كثير من قواها العقلية والتناسلية فمن الخيانة الشنيعة القول بأنها غير ضارة بصحة المرأة. اختلف البحوث والدراسات التي أجريت أن أمراض سرطان الرحم وتسممات الحمل وحمى النفاس تنتشر بصورة أكبر وأسرع في البيئات التي تأخذ بتنظيم الأسرة. أما البيئات التي لا تأخذ بتنظيم الأسرة ولا تستعمل الوسائل الصناعية لمنع الحمل فإن نسبة هذه الأمراض تقل فيها وهذه الحقيقة تعكسها المؤتمرات الطبية لتسممات الحمل وسرطان الرحم والثدي التي رفضت منها ذلك. وقد أثبتت الدراسة والبحث أن تلك الحبوب تزيد من تسممات الحمل وتؤثر على يعني المرأة وتعرضها لاضطرابات عصبية ونفسية. هذا فيما يتعلق بالحالات الفردية يعني كل الكلام الذي مضى فيما يتعلق بتحديد الناس أو العزل أو غيره من الوسائل فيما يتعلق إذا قلنا بجوابه مع الكراهة وبشرط عدم وجود الضرر فهذا يعني إنما هي نقطة يتمتع عليها أحد الناس. لكن السؤال يعني فعلا يعني هذا الكلام الذي تقدم كله إنما هو يتعلق بقضية محلية قضية خاصة بالأسرة بالزوج والزوجة فقط. أما تحديد النفس بالمعنى الذي يقصد إلى أهالينا إذا ذكرت هذه الكلمة وهو تبني نظام عام يلزم الأمة كلها أن تقف بالنفس عند حد معين بلا فرق بين من تحتاج إلى ذلك بسبب يعني مرض أو رضاعة ولا بين ضعيف ولا قوي بل حتى ولا بين غني وفقير. هم يعني يشوشون على الناس ويأخذون الفقير ويكيد تفرض لأولادك إلى أخيه طيب فما ذلكم دعوتكم أيضا يوجهها إلى الأغنياء والقادرين على النفقة. فكل الأمة كلها برمجها تتجه إلى هذا الاتجاه فيعني هذا له شأن آخر. فالموضوع الذي تكلمنا فيه ليس له علاقة بالمجتمع بالمجتمع كله من حيث هي هيئة تركيبية تمثلها مع الناس الدولة أو يمثلها الحاكم. إذن فالدولة لا تستطيع أن تفيد شيئا من أحكام الجواز في هذه المسألة ولا حتى لها أن تعتمد عليها في أي إجراء تتخذه يعني لا تعتمد على هذه الأحكام التي اتفقنا هذه أحكام خاصة بالأفراد بأحد الناس. فالدولة ليست هي الفرد صاحب العلاقة المباشرة في الموضوع وليست لها أي سلطة أو ولاية على شيء من أركانه لأن هذه علاقة خاصة موضوع إباحة العزل أو تحليل النفس هذه شيء محلي خاص بالأسرة الزوجة الزوجة فقط بالشروط التي أشار إليها. لكن الدولة ليس لها أن تتداخل في هذه العلاقة الخاصة بحيث تحمل أحدا على شيء معين. مثال ذلك الطلاق. فالطلاق حق أعطاه الشارع للرجل أو صاحب العلاقة الذي بيده عقد الزواج بشروط وقيود معروفة. فهل للدولة أن تطلب لنفسها صلاحية ومراقبة حق تطليق المرأة من زوجها وعلى من تشاء من الناس أو تجبر أحدا على الطلاق أو توقع فيها الطلاق عندما تجد مصلحة الناس تقضي ذلك؟ كذلك الجواب على هذا السؤال هو نفس الجواب على قضية أحكام تحديد النفس فهي تعود إلى الشخصين اللذين يمثلان أركان القضية. فليس للحاكم أن يحتج لحالة يريد الشارع فيها للزوجين من العمل على تحديد النفس فيبني عليها دعوة عامة إلى ذلك ويذهب يثير الدوافع والمراقبات بل يشرع الإلزامات الأدبية للوسائل المختلفة. فنحتاج إلى تمهيد بسيط قبل أن نتم هذه النقطة وهو أن المباح في الشريعة نوعين المباح ينقسم إلى نوعين نوع يتفق مع حكم الأصل مما ينطوي على فائدة ومصلحة عامة يعني مثلا التماسك بالطيبات تناول الممتنعات التي لا ضرر فيها فالأشياء المباحة التي لا ضرر فيها وطيبات الإباحة هنا خاصة يعني الناس خاصة بالفرض ولا بالجماعة هي عمل إيه الفرض للجماعة يقضي به الفرض لنفسه ويقضي به إلى شاء الحاكم لمجتمعه دون إجبار ولا إلزام إلا بحدود المصلحة العامة. هذا من المباحات التي هي من هذا الباب. نوع اخر من المباحات لا يتفق مع حكم القصر، يسير مع حكم القصر والقاعده والاباحه الاصليه العامه يعني، لكن يكون حكم العقل او الترخيص او الاباحه من اجل العارض يتعلق باشخاص باعينهم. فالعقل والاباحه هنا يبقى خاصا في نطاق هؤلاء الاشخاص الذين تعلقت بهم احوال اقتضت التخفيف في امر كان في اصله غير ملاح دون ان يتجاوز الى غيرهم. فالنكاح كما بينا شرع اصلا من اجل النخله ولحكمه البقاء النار، وقال عليه الصلاه والسلام تناكحوا تناسلوا تكاثروا فاني مناهم بكم الامم يوم القيامه. فالسعي الى ايقاف النفس او تخليصه مناسب لاصل ما شرع النكاح من اجله، ولكن الشارع الحكيم جل جلاله رخص للزوجين في محاوله جزئيه وفرديه للحد من النفس نظرا للظروف او مصالح شخصيه قد تختلفهما او تختلف احدهما. اما الحكم العام فقد بقي على اصله وهو المنع، والحاكم العام هو الامير على ذلك. تامل الاعراف جميله ورائعه الامام الشاطبي رحمه الله يقول اعلم ان المباح ضربان، احدهما ان يكون خادما لاصل ضروري او حادي او تكميلي، والثاني ان لا يكون كذلك. فالاول قد يراعى من جهه ما هو خادم له فيكون مطلوبا ومحبوبا فعلا، وذلك ان التمتع بما احل الله من الماكل والمشرب ونحوها ونحوها مباح في نفسه واباحته بالجزء، وهو خادم لاصل ضروري وهو اقامه الحياه، فهو مامور به من هذه الجهه، ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب، فالامر به راجع الى حقيقته الكليه لا الى اعتباره للدين. الثاني اما ان يكون خادما لما ينقض اكثر من اصول الثلاثة المعتبره، او لا يكون خادما لشيء كالطلاق، فانه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي اقامه النفس في الوجود. يعني الطلاق يترك لو امتلا اثر الطلاق ففي هذه الحاله يترك الزواج، الطلاق اقصد الزواج، فالزواج هو وسيله من اجل ايه؟ من اجل تكفير النفس. فالطلاق في حد ذاته بالنسبه للمجموع يعني هو مضاف لايه؟ مصلحه المجموع، لكن هو بالنسبه للشخص الذي اضيف له الطلاق يعتبر قد يكون ضروريا لاقامه مطلق الانثى والمعاشره. فقبل ان يستطيع الانسان ان يعني يعيش نساء او الاخر مع زوجته ويتحكم الطلاق، فهو مصلحته الفرديه يمحل الطلاق، لكن لا يمحل المجموع في المجتمع كله. لا يصح ان نعمل دعوه قوميه للطلاق ونعمل اعلانات ودعايات في كل مكان ينشر الناس بهذا وندعوه ونحرضه عليه. واضح؟ قد نعبر عن هذا المعنى الذي ذكرناه بقول العلماء في بعض القواعد الفقهيه، ليس كل ما هو مشروع للفرد مشروعا للجماعه. يعني هذه القاعده تتفرع من قاعده عام وهي تفرق الحاكم مربوط بالمصلحه، يعني الحاكم وكيل عن الامه في رعايه مصالحها، فعليه ان لا يغامر بمصالحها بل يحتاط في الامر بالنسبه لها. فالناس كأحد ممكن أن يغامر الواحد منهم بمصلحته، فأحد الناس أحد الأمة ممكن أن يغامر بمصلحة، لكن الحاكم من حيث هو حاكم لابد أن يراعي مصلحة المجموع. نعم. فما يشرع للفرد لا يشرع للجماعة. مثال ذلك أن الفرد من الناس أن يقتدي في صلاته بفاسق إذا شاء ذلك، غير أن الحاكم لا يجوز له أن يعتمد على هذا الحكم. يعني يقول بأن الفقهاء قالوا أنه يجوز أن يسمى خلف الفاسق، إذا أنا أعين له إذا لم يفاسق. صح؟ لماذا؟ لأن الحاكم يقدر على أن يولي العدل. صح؟ فهو لا يباح له ما يباح لأحد الناس. أيضا ولي المقتول يملك أن يعفو عن القطاع على الدية، لكن الحاكم لا يملك مثل هذا الحق، ويستطيع أن يلزم ولي المقتول بمثل هذا. حينما يعطي الشرع الزوجين حق إيقاف النفس أو يمنعهما منه على ما بينا، فإنما ذلك لمصلحة تتعلق بهما ولأمر عائد إليهما، وقد يكون المجتمع شريكا لهما في المصلحة في بعض الأحيان. فتعليم الدولة حكم الإباحة أو الحظر هدر لمصلحة الأفراد وتجاوز لواجب الحيطة في رعاية الأمر العامة. لو أن هؤلاء الذين يصون الحكام يعني بالدعوة إلى تحديد الناس تنبهوا إلى هذه القاعدة لعلموا أنهم مبطلون فيما يفعلون، وأنهم اجتنبوا حقا أعطاه الله للأفراد أصحاب العلاقة، فمن يقول من حق له كنت لا شيء او التصرف به. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها الاخوه، انتهت ماده هذا الشريط، ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده. نعم الأخ يسأل عن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يعني يقول الشيخ فيه المسلمين. هذا الحديث صحيح وقد كان حسان رضي الله عنه يفكر هذه الموهبة التي وهب الله إياها هي موهبة الشعر للانتقاء للإسلام والذب والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم في مرة من هذه المرات وفي نحو من هذه المحاكم قال صلى الله عليه وسلم له أهدو وروح القدس معك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم المقصود أن جبريل معك، روح القدس وجبريل عليه السلام يؤيدك الله تبارك وتعالى به ويفتح عليك فيما تقوله انتصارا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر اهدوهم بالشعر فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليه من الواقع الجنان أو التهام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الإنسان ينبغي أن لا يضيع أي فرصة أو قدرة من قدراته أو موردة من مواهبه إلا أن يسخرها لخدمة الإسلام والدفاع عنه والدفاع عن حرماته. والله أعلم. إذا أدرك المأمون الركوع نعم تقصد له ركعة، وصح الحديث بذلك في سنن أبي داود كما صح من كان بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما دخل مسبوقا مع آخر فأدرك الناس ركوعا فلما يعني تم الجنان قام من مع الصحابة ليتمه فجلبه وقال اجلس فإنك قد أدركت. فهذا مذهب جمهور العلماء ثلاثة رواة أهل الحديث الذين تمسكوا بعموم الحديث التي فيها اشتراك قراءة فاتحة الكتاب وإجاب ذلك. ولا أعرف أن هذه حالة خاصة فيها نقص خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما دخل إلى المسجد وركع دون الصف ودهب مسرعا حتى دخل في الصف، فالتفت النبي ثم صلى بعد الصلاة وقال يعني سأل من يعني من الذي فعل هذا مثل، فقال أبو بكر أنا، فقال جاءت الله شرخا ولا تعود، زادت الله شرخا ولا تعود. اختلفوا لا تعود ما معناها، قال بعضهم لا تعود إلى يعني إلى العلوي لأنه كان عيني وهو يجد الشطار إلى التقليد، لا تعود إلى هذا العلوي هذا أقرب التفسيرات. والشاهد أنه لم يأمره بإعادة هذه الركعة وقد أدرك الناس ركوعا فدل على احتسابها. والله تعالى أعلم. فتح الغناء نعم الأخ يسأل عن بعض الأحاديث التي فيها خروج المهدي ويعني فتح المسلمين للقسطنطينية أو الرومية لروما يعني، وأن بعض الأحاديث آخر الزمان فيها استعمال السلوك والخير وهذه الأشياء، هل يعني ذلك أن هناك مصير آخر للحضارة الموجودة الآن النبوية؟ على أي أحوال المنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأحاديث التي تخبر عن أحداث سوف تقع في آخر الزمان هو التصديق بها والإمساك عن تأويلها وتفسيرها لنثبت الواقع نفسه الذي يفسرها. فنحن لن نسأل عن مثل هذا، والخوض فيه خوض فيما لا يعني، لأن هذا غيب فقط مطلوب منا أن نصدق به. كيف يقع؟ نحن غير مسؤولين عن تكلف إيجاده وإيقاعه، ولن نسأل عن أكثر من التصديق به والتسليم له ثم العلم بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع شيء من هذه الأحداث. إذا كان نقص ضبط على أن على السلوك المعين لن تلزمه في هذه الأحداث فليمتنع. أمرنا مثلا أن كما دلنا على أن ناقصنا بقراءة العصر الآية الأولى من سورة الكهف إلى أدركنا الدجال، كذلك المهدي إذا توفرت الشروط أو الصفات التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بحق المهدي ووقعت هذه الأحداث التي تنبأ بها حينئذ نقطع أنه هو المهدي عليه السلام. ثم يعني مناسب في هذا المقام التحذير من مفهوم معين الحقيقة يلاحظه الإنسان أحيانا عند كثير من الناس، وهم يرون أنهم حينما يعني يدهشون بمستوى القوة المادية التي بلغ الكفار في هذا الزمان يصل الأمر إلى حالة من اليأس يترجم هذا اليأس مثل هذا التفكير الذي ينطبق يعني حينما تتلى على الناس يعني آيات التبشير بالنصر والإعجاز بالإسلام، فأمام الميزان أمام هذه الحضارة المادية فإنهم ييأسون ويعني يعبرون عن هذا الياس بطريقة غير مباشرة، حينما يذهبون إلى أنه الانتصار الإسلام لا يكون له إلا طريق معين، لا هذا الطريق هو إن نزول شهادة من السماء تخرق السنن وتؤيد المؤمنين بمجرد أنهم مؤمنين يؤمنون، أو أنه لابد أن تقف الحرب عالمية تدمر كل هذه القوى الموجودة على الأرض، لا ولا ذلك فقط المسلمون، وتعود البشرية في رتبة الأولى بالأشياء والسيوف والحجارة والخيول وهذه الوسائل السابقة. فهذا الحقيقة هروب من مواجهة الواقع، هروب من مواجهة الواقع، ينبغي أن نفكر فيما فيما نحن نعيشه، نواجه الواقع الذي نعيشه. هؤلاء الكفار ليسوا موجودين في الأرض، هم لم يعني يتركوا مادة في الخوارق، هم سخروا السنن التي ترفع الله عز وجل واحترموا السنن الكونية. الأرض إذا زرعها وحرثها ورعاها الكافر يهودي أو نصراني أو حتى ملحد لا تقول له أنت كافر أما لم أزرع لك، فإذا كان صاحبها مسلما فلن تزرع حتى ولو من ترقيتها من الجدال والحشائش وتربيتها وعلم الزرع وتعبيره، فلن تجامل المؤمن لأنه مسلم فتجامله، أو تقول للكافر أنت كافر لن أخرج لك ناتية من خيرات، كلا سنة الله زرع أن من اخترنا السنن طاوعته هذه السنن، وهناك سنن كونية لابد من احترامها، وأيضا هناك سنن شرعية لابد من احترامها. فليس من الإنفاق شيء أن نهر وعلم وجاء هذا الواقع في التعلق بأن تنزل الموجودات تخرق العالم. سنة الله في نقل نصرة هذا الدين جاء مع أن الله قادر على أن يكون كل يكون كل فيكون، لكن لم يحصل هذا حتى مع الأنبياء. الأنبياء عليهم السلام شردوا فردوا أخرجوا رغبوا منهم من القتل، جاهدوا في سبيل الله، بغلوا هم يعني أتبعهم النفس والنفيس وأخذوا بالأسباب بكل أسباب القوة، ولم يعولوا فقط على نزول الملائكة من السماء كاملة، ولم يعولوا على أن تنزل الطائفة على جيوش الروم الخط فينتصر المسلمون بمجرد ذلك. فهذا التفكير ينبغي أن نأخذه من عقلنا ونواجه الحقيقة ونواجه الواقع حتى نحترم هذه السنن. حينما جاء عبد الله حينما جاء خباب بن الأرق رضي الله عنه إلى النبي كما في الحديث أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متمكن ضد أن يظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد كان ما قبلكم يؤتى بغير ذلك، إذا هذه كل مواضيع لا بد من البلاء، كما قال الإمام الشافعي لما سئل يا أنا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ قال لا تمكن حتى تبتلى. فهذه سنة وقانون من قوانين الدعوة أنه لا بد من البلاء. الأمر الثاني أما الأمر الثاني فيقول النبي عليه السلام لقد كان من قبلكم يؤتى برجل هذا عن الدعاء لهم بتسليتهم بسنة الله في الذين خلقوا من قبل، لقد كان من قبلكم يؤتى برجل فيغفر له كفرة في الأرض ثم يوضع فيها ثم يوضع المنشار على رأسه ثم يشق نفسه ويمسك بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه والذي نسل بيده ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. تستعجلون السنن، هناك سنن كونية لابد من احترامها، حسن النية وحده لا يكفي. يعني مثلا يعني مثلا قراءة القرآن، أن يحسن الإنسان القرآن كله هذه من أعظم الأعمال الصالحة، لكن جرت السنة أن الإنسان لا يستطيع أن يحسن القرآن إلا في عدد معين من الساعات، يعني لا يمكن أن تحسن القرآن كله مهما أسرعت في القراءة لا يمكن تحسنه في ساعة واحدة 60 دقيقة، لكن جرت السنة بمعدل معين من الساعات لابد منه. مثلا جرت سنة الله عز وجل أن الجنين لا يخلق لأجل الحياة إذا لم يمكث على الأقل 7 أشهر في بطن أمه أو 9 أشهر، فالأصل أن إذا خرج مبتكرا إلى الحياة فإنه يقمر أمام الحياة الخارجية لم يكن قد يتم اكتماله بعد، فبالتالي لا يعيش ولا يبقى. فمن سنة الله عز وجل فلابد الإنسان أن يحترم هذه السنن أيضا. كذلك الزرع كما يقولون في المثال الشعبي عندنا، يعني لن تضرب الأرض فتقع لك البطيخ.